الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءة الكتاب قطف الجني الداني، شرح مقدمة الأستاذ بن أبي زيد القيرواني للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 14 من جمادى الآخرة لعام 34400 الموافق ليلة 24 من الشهر الرابع لعام 13 و2000. وقد قرأنا اسم الله الحسنى ودلتها، ثم قال فقرة السادسة، صح؟ نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من أسماء الله ما يطلق على غيره، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: إن طبعا الشاهد أن الله عز وجل سمى نبيه إيش؟ أو وصفه بأنه رؤوف رحيم. نعم. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم. والمعاني التي تدل عليها الأسماء لا يشبه فيها الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق. لكن هل المعنى واحد؟ هو لا يتماثل، لكن واحد. ما معنى السميع بصير في الخالق وما معنى السميع بصير في المخلوق؟ واحد. سميع بصير معنى يسمع ويبصر في الخالق والمخلوق، لكن تفاوت في حقيقة السمع والبصر في حق الخالق يليق به وبعظمته، والسمع وصل مخلوق يليق به وضعفه وعجزه. نعم. ومنها ما لا يطلق إلا على الله ولا يطلق على غيره، مثل الله والرحمن والخالق والبارئ والرزاق والصمد. قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير البسملة في أول سورة الفاتحة: والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. نعم، لكن ما يعني هذا أن المخلوق ما يخلق؟ المخلوق يخلق، قال الله عز وجل عن عيسى المريم: أني أخلق لكم. والمخلوق يرزق، فارزقوهم من الله يقول. والمخلوق أيضا يرحم، الراحمون يرحم الرحمن، ارحموا من في الأرض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه مخلوقة. نعم. قال الشارح حفظ الله تعالى: الله عز وجل متصف بصفاته، متسم بأسمائه أزلا، متسم بأسمائه، متسما بأسماء، متسم بأسماء، أحسن الله. الله عز وجل متصف بصفاته، متسم بأسمائه أزلا وأبدا، فلم يتسم باسم بعد أن كان غير متسما به. وأما صفات الله عز وجل فهي تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية قائمة بالذات لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بمشيئة وإرادة، كالوجه واليد والحياة والعلم والسمع والبصر والعلو. وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة، كالخلق والرزق والاستواء والنزول والمجيء. وهذه الصفات نوعها قديم وآحادها حادثة. معنى حادث؟ حادث يعني متى ما شاء فعله، متى ما شاء فعله، ينزل السماء الدنيا، متى ما شاء نزل. نعم. وهو متصف بصفتي الخلق والرزق أزلا، لم يكن غير متصف بهاتين الصفتين ثم اتصف بهما. والاستواء على العرش حصل بعد خلق السماوات والأرض، والنزول إلى السماء الدنيا حصل بعد خلق السماوات والأرض، والمجيء في قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، يحصل يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، واتصافه بكونه يفعل ما يريد قديم النوع، وهذه الأفعال من الآحاد التي حصلت في الأوقات التي شاء الله فعلها فيها، والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق، فليس من صفاته شيء مخلوق، وأسماؤه لا بداية للتسمي بها، فهي غير محدثة. نعم، واضح، تفضل. قول المصنف رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، لأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. قال الشارح حفظه الله تعالى: الله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، وهو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له، فلا بداية لكلامه ولا نهاية له. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، وفعلية بكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة، فكلامه متعلق بمشيئته، يتكلم إذا شاء كيف شاء، وهو قديم النوع حادث الآحاد. وقد كلم موسى في زمانه، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. طيب، يعني الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية: الصفة الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، متصف بها أبدا وأزلا، ما زال ولم يزل متصف بها ولا تنفك عن الله. الصفة الفعلية المتعلقة بمشيئتي، متى شاء فعلها، يقال عنها صفة فعلية. فبالنسبة لصفة الكلام، هل هي ذاتية ولا فعلية؟ هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فالله متكلم ما زال ولم يزل، ما كان يوم الأيام غير متكلم، ومع ذلك أيضا أحاد كلامه يتكلم. إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدنا عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. شوف، إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال يا جبريل إني أحب فلان. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. شوف، فأحاد كلام الله حادث، يتكلم متى شاء، فهي صفة ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن ذات الله، فالله لم يزل وما زال متكلما. وكذلك صفة فعلية باعتباره متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. نعم. وهذه من أمثلة آحاد الكلام التي حصلت وتحصل في الأزمان التي شاء الله عز وجل حصولها فيها. والله تعالى يتكلم بحرف وصوت، ليس كلامه مخلوقا ولا معنى قائما بالذات. هذا هو قاعدة السنة الجماعة، الله يتكلم بحرف وصوت. الأشاعرة يقول الله يتكلم لا بحرف ولا بصوت، لأن ما له حقيقة الكلام عندهم. قل كلام الله ما هو إلا إيش؟ نفسي. يعني في النهاية الله ما تكلم، إذا كان الكلام الله نفسي إذا ما تكلم يعني. لكن السنة يقول لا، يتكلم حقيقة بحرف وصوت، والذي سمعه موسى عليه السلام هو الله، لما قال إني أنا الله. من يقول عن الله لموسى إني أنا الله غير الله؟ لا يمكن. القائل من؟ الله. قال إني أنا الله يا موسى لا تخف. فالله هو الذي تكلم، وموسى سمع كلام الله عز وجل، وكلام الله بحرف وصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن القرآن: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، سماها حروف. ومعلوم أن الكلام هذا الذي نقرأه كلام الله هو عبارة عن حروف، والحروف تكون من كلمات، والكلمات تكون من الجمل، ومن الجمل تكون السور، والقرآن تكون من 114 سورة. فكيف يقال الله كلام الله ليس بحروف؟ بل كلام الله حروف، يتكلم بحرف وصوت بما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلامه سمعه موسى منه. ولذلك أكد الله وقال: وكلم الله موسى تكليما. هذا مفعول مطلق، اسم مصدر إعراب مفعول مطلق منصوب، المراد منه التوكيد، حقيقة كلم الله عز وجل. نعم.

فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور، فإنه سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، خيره وشره. أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الإيمان الذي هو أول كتب صحيحه. وجاء في إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث به عن أبيه للاستدلال به على الإيمان بالقدر عندما سأله يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس وجدوا في العراق ينكرون القدر وأن الأمر أنف، فقال للسائل: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني الأمر أنف، يعني مستأنف يستجد، لأن الله كتبه منذ أن قبل أن يخلق السماوات والأرض 5000 سنة، وإنما استجد، والحقيقة أن الله فرغ من العباد، كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حتى أسماء الجنة وأسماء النار قد كتبها الله عز وجل. فهم يقول: لا، الأمر أنف، ما هو مكتوب منذ الأزل. نعم. فقال للسائل: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بالحديث عن أبيه، وحديث جبريل هو عن عمر، هو من أفراد مسلم، وقد اتفق الشيخان على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. ثانيا: جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، والعجز والكيس ضدان، فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه، كل ذلك بقدر. قال النووي في شرح الحديث: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله تعالى: للعسرى. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. يقال هذه أول شبهة وقعت في الإسلام في العقيدة، الصحابة وردت عليهم، قال: أفلا نتكل؟ يعني ما في داعي العمل ما دام كل شيء مكتوب. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مختصر، قال: اعملوا. وكان هذا الجواب عند الرسول صلى الله عليه وسلم كافيا، بدليل أنه ما زادهم، اعملوا فقط. والصحابة اكتفوا بهذا الجواب، بخلاف من إيش يبحث ويسأل كيف نعمل، خاص أنت عليك تعمل. ولذلك القاعدة أنك لا تسأل عما يفعل الله، لا تسأل، وإنما اسأل عما تفعل أنت. أنت لست مطالب أن تسأل عما يفعل الله. الله لا يسأل عما يفعل، وإنما مطالب عن ماذا تفعل أنت، كيف أصلي، كيف أتوضأ، كيف أطهر، ما هو الحلال، ما هو الحرام، ما يجوز، ما لا يجوز. أنت المطالب تسعى عن أفعالك، لا أن تسعى عن أفعال الله عز وجل. نعم. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأعمالهم السيئة مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة، والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهو الحديث 19 في 40 النووية. ثالثا: الإيمان بالقدر له 4 مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى: علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. وقد سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة السابعة. لا يتجدد لله علم، لأنه جل وعلا يعلم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لا يكون، الشيء الذي لن يقع الله يعلمه، وما لا يكون يعلم الله، لو كان كيف سيكون، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. فلذلك يقال لا يتجدد لا علم، لأن أصلا الله عز وجل بكل شيء عليم. نعم. المرتبة الثانية: كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. السماوات والأرض، أحسن الله عليه. قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال صلى الله عليه وسلم: عرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. المرتبة الثالثة: مشيئة الله تعالى وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة: إيجاد كل ما هو كائن. هذا الأمر الذي يعني أشكل على القدرية، نفاة القدر اللي هو المعتزلة، يقول الله ما شاء شيئا. وأكبر ما يشكل عليهم إذا كان الله عز وجل لم يشأ أن يقع في خلقه الشيء الفلاني، معنى أنه خرج عن مشيئة الله، هذا هو الكفر بعينه. يعني مثلا أوضح شيء، يقول ما شاء الله أن يكفر الإنسان، ما شاء الله أن الإنسان يسب الله، ما شاء، إذن هذا إيش وقع في مشيئة في خلقه ما لا يشاء، إذن مشيئة هذا المخلوق أقوى من مشيئة الله، الله ما شاء. وهذا مش صحيح الكلام هذا، والله يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت العبد مشيئة، لكن قال: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فللعبد مشيئة ولله مشيئة، ولا يكون في خلق الله إلا ما شاء الله عز وجل، ما يحب وما لا يحب هو بمشيئة الله، وما لا يحبه الله عز شاءه لحكمة، لحكمة ليس عبثا. وها هو الإنسان على ضعف حكمته يفعل أشياء لا يحبها ويفعلها متعمد وقاصدا، ولا لا؟ قد يضرب ابنه وما يرضى أي إنسان يضرب ابنه، وهو راح يضربه، ليش تضربه؟ تأديبا له لما يترتب على هذا الضرب من المصلحة. قد يدفع أموال ويمكن يتسلف بالآخر، ليش؟ قال عشان أدفع الغرامة، عشان أدفع الإقامة، ليش؟ تأخذ فلوس وتدفعها، لأن إذا دفعت الإقامة تمكنت من أني أصير إنسان نظامي، أني أشتغل، أني أترزق. الله مش رغبان أنه يدفع، لكن لما يترتب، بل ويجري العملية الجراحية ويدفع عليها فلوس ويتوجع منها، ومع ذلك يقول للدكتور جزاك الله خير ويعطيه فلوس متشكرين قوي. ليش؟ لماذا؟ لأنه يريد ما يترتب على العملية، لا يريد العملية ذاتها. فالله عز وجل لما خلق الشيطان، هو لا يحب الشيطان رب العالمين، وخلق الكفار وخلق الرافضة، خلقهم الله. إذا ما قلنا الله خلقهم يلزم ذاك أن يكون في خالق غير الله، وإذا قلنا أن أفعالهم هذه خارج مشيئة الله، إذن مشيئة المخلوق أقوى من مشيئة الله، لا يمكن هذا. خلق الشيطان وهو لا يحبه، والشيطان موجود بمشيئة الله، والله الذي خلقه لحكمة. طيب الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، هل يحصل اختبار وابتلاء بدون شياطين؟ من يوسوس ومن يجاهد الشيطان، ومن يتوب إلى الله، ومن يستغفر، ومن يستقيم؟ ما تكون هذه الأمور ولا تتحقق هذا الاختبار والابتلاء والاستغفار والتوبة والانتقام من الله وإكرام هؤلاء وتعذيب هؤلاء إلا أن يكون هناك شياطين من الجن والإنس. فخلقهم الله لحكمة، لحكمة. يعني الكافر لما يتسلط على المسلم ويقتله، هذا مشيئة الله ولا خالد مشيئة الله؟ مشيئة الله. الله يريد أن يتخذ من عباده شهداء في رتبة، منزل عظيم عند الله اسمها إيش؟ منزلة الشهداء. إذا ما في كفار يقتلون المسلمين ما يبلغون هذه الرتبة. فالله له حكمة، فيبلو الناس، ليبلو بعضكم ببعض، يبتلي الكفار بالمؤمنين والمؤمنين بالكفار، الأنبياء بأقوامهم، الأقوام بأنبيائهم، الأزواج بزوجاتهم، زوجات بأزواجهم، الأخوة بإخوانهم، وهكذا الغني بالفقير، الفقير بالغني، السليم بالمريض، المريض بس العدو بخصمه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لا عدوا من المجرمين. الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء أعداء من المجرمين حتى يبتلهم يختبرهم. فكم عانى موسى عليه السلام من فرعون، وكم عانى النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي قريش، وكم عانى من المنافقين، وكم عانى من اليهود، كل ذلك اختبار وابتلاء. فالله سبحانه وتعالى له حكمة أن يخلق ما لا يحب، له حكمة أن يخلق ما لا يرضى عنهم. لكن يقال أنه وجدوا على الرغم من مشيئة الله أو خارج مشيئة الله، هذا هو الكفر بعينه. الله خالق كل شيء، وما يقع في شيء في خلقه إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. المرتبة الرابعة إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده سبحانه. كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. حتى أعمال عباد الله خلقها، أعمال عباد خلقها الله. لأن العباد كيف يعملون؟ يعملون بأمرين اثنين يتمكن الإنسان من العمل، إرادة وقدرة. أنا أريد أن أحمل هذا الجسم وعندي قدرة على حمله فيتم حمله، أريد أن أحمله وعندي قدرة حملته. لو كنت لا أريد، عندي قدرة كأنا لا أريد، ما لن يحمل من قبلي. لو كنت أريد لكن ما عندي قدرة، لن يحمل. عندي قدرة وعندي إرادة، بإرادتي وقدرتي فعلت هذا الفعل. السؤال من خلق في قدرة وإرادة بهما أفعل؟ الله. فحينئذ يقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق العباد وخلق أعمالهم، لأنهم يعملون بإرادات وقدرات. ومع ذلك العمل هذا ينسب إلى العبد، لأنه الذي باشره. يعني الآن لما نشرب هذا الماء، من الذي شرب الماء؟ لا يقال الله الذي شربه، العبد هو الذي شرب، لأنه هو الذي فعل. لكن من الذي خلق فعله؟ الله الذي خلق فعله، لأن خلق في عبد إرادة وقدرة بهما يفعل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا

يعني خلى الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. ولما أما الرشد فقال أم أراد بهم ربهم رشدا، هذا تأدبا، ولا كل شيء واقع بإرادة الله هذا وهذا. ومن ذلك قول الله عز وجل إبراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، ثم قال وإذا مرضت فهو يشفيني، لم يقل إيش والذي يمرضني ويشفيني، قال وإذا مرضت فهو يشفيني، كل من الله عز وجل، لكن تأدب مع الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا أخذ إنسان يذكر مخلوق الله لا يقول الله من مخلوقات الله الكلاب، من مخلوقات الله الخنازير، من مخلوقات الله، لا أذكر الأشياء العظيم مخلوقات الله، هو كل مخلوقات الله يدخل ذلك ضمنا، فقل خلق الله السماوات، خلق الأرض، ها كور الليل على النهار، النهار على الليل، كما ذكر الله عز وجل. نعم. سادسا من مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته، والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت إن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقوله تعالى يريد أن يغويكم، الله يريد أن يهدي الناس ولا يغويهم، ها يريد أن يهديهم شرعا لكن يريد هدايتهم أو غوايتهم كونا كونا. هنا إيش؟ إن كان الله يريد أن يغويكم يعني إن شاء الله أن يغويكم، فهنا الإرادة بمعنى الكوني. نعم. وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ما معنى ومن يرد أن يضله؟ يعني ومن يشاء أن يضله. نعم. ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة يعني فيما يحبه وما لا يحبه، كل شيء واقع في هذا الخلق واقع فهو بمشيئة الله يعني بإرادته الكونية. نعم. وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، لا يريد الله شرعا ويشرع العباد شيئا إلا وهو يحبه ويرضى منهم. نعم. والكونية لا بد من وقوعها، والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. إذا ما شاء الله كان سواء يحبه أو لا يحبه، ومشيئة الله كله يتحقق كما شاء الله، وأما ما شرعه الله فممكن الناس تستقيم عليه وممكن لا تستقيم. شرع الله لعباده الصلاة، قطع أنه يحب الصلاة لذاك شرعها، لكن من الناس من يصلي وأكثرهم من لا يصلي. فميزة الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة أنها لابد أن تتحقق ما تتخلف أبدا، كن فيكون. وميزة الإرادة الشرعية أنها محبوبة لله مرضية عنده، لكن ليس بضرورة أن تتحقق مثل الإرادة الكونية اللي هي المشيئة. نعم. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي، منها القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغيرها. نعم. ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنة في كتابه شفاء العليل في الباب 29 منه. نعم. سابعا ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف وجفت الصحف. وأما قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء. نعم. حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها، وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكة، وانظر شفاء العليل لابن القيم في الأبواب الثاني والرابع والخامس والسادس، فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر أخرجه الترمذي وحسنه وانظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء وهو مقدر وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان وقدر أن يحصل منه سبب لذلك وهو البر وصلة الرحم فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم وأجل كل, إنسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم عنه ولا يتأخر كما قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقال تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وكل من مات أو قتل فهو بأجله ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا وقدر لهذا الأجل أسبابا فهذا يموت بالمرض وهذا يموت بالغرض وهذا يموت بالقتل وهكذا ثامنا لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية ويقال له إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر وأما ما جاء في حديث محاذر يعني يروى أن رجل أتي به إلى عمر الخطاب سارق لتقطع يده فقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله فأجابه وقال وأنا أقطع يدك بقدر الله نعم وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين يعني قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى هذا معنى مرتين يعني موسى عليه السلام ما قال لآدم لماذا عصيت الله عز وجل وإنما يقول إيش أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك يعني كأنه يلومه على إيش على الخروج لو كان يلومه على الخطأ نقول نعم ما يجوز واحد يحتج بالقدر على الخطأ لكن الآن خرج من الجنة وتم الأمر فكيف قال كيف تلومني على أمر قد كتب الله عليه ومن هنا قيل في بعبارة يفهمها الحديث تماما ما عاد يبقى فيه إشكال لأن كثير الناس يسمعوا حاجة آدم موسى ما يعرف إيش النتيجة النتيجة أن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج فيه في المعائب يحتج بالقدر على إيش على المصائب مصيبة وقعت وتمت إيش نقول خلاص قدر الله وما شاء مصيبة لكن لا يحتج فيه في المعائب يعني واحد يشرب خمر يا أخي يترك خمر يقول قدر الله رايح شارب يشرب يقول قدر الله مثل الكفار يكفرون بالله ومستمرون بالكفر يقول لو شاء الله ما أشركنا أي كل شيء عيب من الشرك إلى ما يجوز يستدل الإنسان على الخطأ على فعل معصية على ترك الواجب يقول قدر الله طيب إيش درك أن الله قدر الله عليك يعني أنت لا تصلي وتقول قدر الله أني لا أصلي لماذا لا تصلي وتقول قدر الله أني أصلي ليش قدر الله أنك ما تصلي ليش ما تقول قدر الله أني أصلي لأنك أنت أصلا لا تعلم ما الذي قدر الله لك غدا تصلي ولا تصلي؟ قدر الله أن غدا ما أصلي، درك كيف عرفت بأن غدا الله قدر عليك أنك لا تصلي؟ لماذا تتوقع من أن قدر الله عليك أن تصلي؟ فأنت ما يصير تترك الصلاة تقول قدر الله أني سأترك الصلاة غدا. لكن لو أن شخص ما صار عمره 40 سنة توه يصلي، ليش ما صليت من أول صغر كونت لك الحسنات؟ قدر الله راحت لي خلاص، ما في مجال أرجع لما مضى. لكن الآن إنسان مستمر على ترك الصلاة أو على شرب الخمر أو على فعل الخطأ يقول قدر الله، وما يدرك أن الله قدر الله عليه. طيب معلش، أنت الآن إدرك أن اليوم ما كتب الله، ليش ما أنت تقوم تروح تصلي تقول هداني ربي؟ ما تدري. ولذلك أنت إيش كما أنك تسعى للرزق، ليش ما تقول الرزق أليس مكتوبا؟ ليش تروح تشتغل؟ الأكل ليس مكتوبا، ليش تروح تشرب وتأكل؟ خلاص خليني أقول خلاص الله قدر عليه، موت عطش تقول الله قدر عليه، طيب الله قدر أسحب واشرب صح، توضأ وصل، الماء موجود والقبلة معروفة، ليش ما تقوم تصلي تقول قدر الله؟ أيضا الله مقدر الأرزاق، ليش أنت تقوم وتسعى للرزق؟ كذلك قوم وسعى للهداية كما تقوم وتسعى للرزق. نعم. وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا الحديث. أصيك في هذا، نقف عليه إن شاء الله الأسبوع القادم أو اللي بعده، الله أعلم حسب الظروف.